بك يا ربنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم فاهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك حلما مع العلم، نسألك حلما مع العلم، نسألك حلما مع العلم، نسألك حلما مع العلم. إحنا الشيخ سعيد المرة الفاتت الآية أتكلم عن آية إيه؟ نعم؟ منور عليك، ما شاء الله ما شاء الله، الله يفتح عليك. هو سؤال طبعا أنا قاصد كده عشان أشوف يعني إيه الناس تقول لك شرحنا إيه المرة اللي فاتت. الحمد لله، ربنا تقبل إن شاء الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والدرس اللي قبله كان عن الآية 62، يحلفون بالله لكم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. واعتقدنا أن احنا تكلمنا عنها، لكن مع المراجعة سبحان الله لقيت يعني أن الموضوع يحتاج إلى مراجعة، بمعنى أن العلماء ربنا بيفتح عليهم فتوحا سبحان الله، كل واحد يتكلم في الطريقة يضيف إضافة غير التي أضافها غيره، عشان يظل القرآن بحرا زاخرا لا ينتهي الحديث فيه. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم. من هم اللي بيحلفوا؟ المنافقون، المنافقون يحلفون بالله لكم ليرضوك. بعض العلماء بيقول هذه الآية تكلم عن المنافقين ولم تبدأ بقول الله تعالى ومنهم، لأن في آية واثنين وثلاثة ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم، أي من المنافقين. الكلام ده في سورة مين؟ توبة، سورة التوبة لم تقرأها، ومنهم ومنهم ومنهم من المنافقين. هنا قال يحلفون بالله لكم، قال لك عممها لأن كل المنافقين بيعملوا المصيبة دي، المنافقون جميعا يتصفون بهذه الصفة، الحلف الكثير والكذب، يكذب ويحلف، يكذب ويحلف. بل بعض أهل العلم قالوا أن هذا دأب المنافقين والعصاة من المؤمنين في كل زمان، فهذا دأب المنافقين والعصاة في كل زمان، بمعنى دايما العاصي المقصر يحب يحلف، وبالذات إن كان كاذبا، لأن الكاذب الكذاب الكذاب بيتوقع أن الناس ممكن ما تصدقش مهما روج ومهما زيف ومهما زين الكلام وحلاه، زي ما كان في درس الفجر. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا اسمع لقولهم، يعني ما شاء الله في الفصاحة والبلاغة وتزيين الكلام وتزويق الكلام، مش أحسن من كده. ترى الواحد من هؤلاء، ترى الواحد من هؤلاء جسيما صحيحا فصيحا. عشان تبطل الكلام انت في الحته الثانيه بقى. ترى الواحد منهم، كلام سيدنا عبد الله بن عباس، ترى الواحد منهم جسيما صحيحا فصيحا، صحة ما شاء الله وجسم ما شاء الله وزي منظر ومظهر تمام مش احسن من كده، وفصحهم مش بعد كده، واذا رايتهم تعجبك اجسامهم ويقول اسمع لقولهم، تسمع القول يعني يغري اي واحد يسمع له، يشد الناس كده بالكلام، يشد الناس بطريقه كلامه يعني يزين الكلام، لكن الكلام مزيف عشان هو كذاب يتوقع ان الناس ممكن ما تصدقش، فيزيد في الزوجة يزود شويه في الكلام في تزيين الكلام، ويزود شويه في يعني تلوين الكلام، ويزود كلام في يزود ايضا في اسلوبه لما يؤكد الكلام فيحلف. لما تجد واحد يبالغ في تزيين الكلام ويبالغ في تأكيد الكلام ويحلف، ممكن تتوقع منه يكون ايه انه مش صادق يعني. فهم عشان كالدليل يحلفوا كثير لان يتوقع ان اللي قدامه مش هيصدق، او يقطع شبهة التكذيب عشان ما حدش يكذب يعني. هذا الكلام تبعوه مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، بمعنى أنهم يغلطوا ويرتكبوا الخطأ ويتضاولوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى القرآن وعلى المسلمين، وبعدين يعتذر ويحلف يعتذر ويحلف عشان يرضي المسلمين يرضي المؤمنين. أضاف بعض العلماء قال بالذات المؤمنين، لأن الصحابة كان يظهر تغيظهم من إساءة المنافقين، أما النبي كان يصبر ويحلم ويتحلم عليه الصلاة والسلام، النبي كان يصبر ويتحلم ويأخذ الكلام على ظاهره ويكل أمرهم لله، وإن كان يتوسم فيهم الكذب لكن كان يتحلم عليهم ويأخذ على ظاهرهم، ولا تعجل بهم كما زي ما قلنا في الدرس اللي فات، لا الدرس اللي قبل اللي فات، لا تعجل عليهم في الحكم بكذبهم، لأن لو كان يحكم عليهم بالكذب يبقى معناها هيقاطعهم، معناها هيعلن مقاطعتهم، هيخسرهم، فيديهم فرصة عشان يسمعوا القرآن ويسمعوا الحديث ويسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وربما يراجعوا أنفسهم فيتوبوا ويدخلوا في صفوف أهل الإيمان. لكن الصحابة كانوا يظهر تغيظهم، فلما يظهر تغيظهم بيشتموا النبي، بتغلطوا في النبي، بتقول على النبي، وذكروا سببا في ذلك، ذكروه قالوا أن قوما من المنافقين اجتمعوا وفيهم غلام من الأنصار يدعى عامر بن قيس، فأهملوه وحقروه وتكلموا بما يريدون، يعني غلام صغير، فقال لهم عايزين اللي بيقولوه بينهم من بعض كمنافقين إزاية لرسول الله وتضاولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تضاولوا، فقالوا من ضمن استهزائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان ما يقوله محمد حقا لنحن شر من الحمير، إن كان الذي يقوله محمد حقا لنحن شر من الحمير. يعني إيه؟ يعني إذا إحنا ما بنفهمش، لكن إحنا طبعا بنفهم، وما دام بنفهم يبقى الكلام بتاع محمد مش حق، ده مضمون كلامهم يعني، ده كلام المنافقين. انا عايز بس يعني تسقطوا هذا الكلام على واقع الناس اللي بيروجوا للكذب، دايما اي واحد بيروج للكذب بينطبق على هذا الكلام، عشان القران هو الظل الذي لابد ان تستظل به كل مسلم عشان يفهم الامور بتمشي ازاي. هم يتطاول على رسول الله، فبيقولوا يعني إن كان اللي بيقوله محمد حد يبقى احنا بنفهمش معنى على كده، يبقى احنا حمير. فالرجل اللي قاعد والغلام اللي قاعد ده يعني متحمس، رد عليهم قال لهم ايه؟ لان هم قالوا ده ما ياخد يعني ايه اتكلم ما يهمكمش، ما عملوش حساب ليه يعني، لن يعبروه بتعبير، لن يعتبروه بالتعبير الصحيح يعني. فقال لهم حيث غضب قال: والله إنما يقوله رسول الله حق صلى الله عليه وسلم، أو قال ما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم حق، لا حق، ولا أنتم شر من الحمير، كلامكم صح، أنتم فعلا ما تفهموش حمير وأسوأ من الحمير، لأنه هو اللي بيقول الحق. طبعا الكلام ده في مجموعة من الناس، مجموعة أيضا من الكبار كبار من الرجال الهمة العزوة يعني. ثم ذهب فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم فحلفوا أن عامرا هذا كاذب وما حصلش ما قلناش. ده بعض ده موقف من المواقف يعني. يبقى هم بيحلفوا عشان يوهموا الذي أمامهم بالصدق، ولما انفردوا يتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التطاول قلنا بيغضب المسلمين، وهذا أغضب واحد ولبس غير. طبعا أي واحد من المؤمنين الكبار طبعا لو سمع هذا الكلام هيغضب ويستثير هذا الغضب، فيحلفون يعني ليطفئوا غضب المسلمين، وفي هدف ثاني برضك عشان يكسبوا المسلمين وفي نفس الوقت يضمنوا أن ما حدش هبلغ عنهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقطعوا ذريعة أن أحدا يوصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه برضه مهما كان متخوفون من أن يعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكذبهم أو يواجههم بالحق فيخسروا الموقف. عايزين يستمروا في بقائهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع صفوف المسلمين زي ما احنا عارفين عشان ياخذ غنيمه، ياخذ غنائم، ياخذ حراسه، ياخذ حمايه، ياخذ صيانه، فيستفيد من تواجده بين صفوف المسلمين. ولذلك الايات اللي تاتي بعد ذلك يقول يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم، وشرحها ياتي ان شاء الله. يبقى عايزين يرضوا المؤمنين. طيب والله ورسوله حق ان يرضوه، بمعنى يرضي النبي عليه الصلاة والسلام ازاي؟ يرضي الله ويرضي رسول الله انهم يتركوا التطاول والاذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بدل ما يغلط ويحلف ويعتذر ما يغلطش من اصله، بدل ما يضمر السوء ويظهر للمسلمين انه يحب الله ويحب رسول الله وانه ما قالش، ويروح للنبي يحلف يقول انا ما قلتش ما حصلش مني حاجه. يبقى الاولى أن يتركوا ما يغضب الله، فيتركوا التطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بذلك أرضى الله عنه. وأن رضي الله عنهم الذي يعلم السر وما يخفى، ورضي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤمنين بالتالي هيرضوا عنهم. فيرضى عنهم مين؟ أهل الإيمان. الدور على مين؟ عاوز مين؟ عيد مين؟ عيد جبل مش موجود هنا، الموجود هنا عمك يوسف جبل. عيد جلال موجود، عيد جلال غير موجود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يبقى نظف قلبك عشان ربنا يرضى عنك، مش تحلل الكلام وتزين الكلام قدام الناس، لا نظف قلبك، تب مما تفعل، خلي باطنك كظاهرك، يعني خليك مخلص لجواك زي اللي برا كده يرضى عنك ربنا، وهذا هو الأولى. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، إن كانوا مؤمنين في زعمهم، لأنه بيدعوا أنهم ما إيه؟ مؤمنين. وفي نفس الوقت قال لك الشرط، وده اللي بيضيفه مثلا فتوحات الله على بعض أهل العلم، قال لك إن كانوا مؤمنين، قال لك يدي إيحاء إن كانوا عايزين يبقوا مؤمنين، يعني حتى في المستقبل، في المستقبل لو أرادوا أن يكونوا على طريقة أهل الإيمان يبقى يرضوا الله ورسوله. كلمة إن كانوا مؤمنين، إن كانوا مؤمنين يبقى هم مش مؤمنين حقا كما يزعمون، هم بيدعوا أنهم مؤمنين أنهم مؤمنون فهم غير مؤمنين، فلو كانوا مؤمنين يبقى ما يعملوش حاجة تغضب الله، ما يتطاولوش على رسول الله، يصححوا باطنهم كما يزينون ظاهره. وإن كانوا مؤمنين يبقى برضك بيقول لك بيديهم إحساس بأنهم لو حرصوا على الإيمان في المستقبل هذا هو الطريق الأوحد، أن يخلصوا قلوبهم لله ويصفوا ما في باطنهم من كراهية للإسلام ومن حقد ومن غل ومما يضمرونه ومما يتبادلونه في مجالسهم الخاصة مع أهل النفاق. وفي نفس الوقت إن كانوا مؤمنين قالت تدي احساس للمؤمن، المؤمن اللي هو مش منافق، اوعى تعمل كده عشان انت عشان يبقى ايمانك كامل، ما تعملش زي الجماعه دول، لان المؤمن ما يصحش يعمل كده. المؤمن ما يصحش يتطاول، ما يصحش يحلف كذب، ما يصحش يحلف وبعدين يعتذر، يكذب وبعدين يعتذر عن الكذب بالحلف، ما يصحش يكذب ويعتذر عن الكذب بالحلف. فيا مؤمن لا تتشبه به ولا تفعل ذلك، لان مقتضى الايمان الا يتطاول، مقتضى الايمان الا يكذب، مقتضى الايمان الا يحلف كذبا. فينبغي على المؤمن ان يحذر ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. الم يعلموا، ده سؤال استنكاري، يعني هم منافقين وما يهمهمش ان اللي يحادد الله ورسوله بمعنى يعاند ويغاضب الله ورسوله، لان حاد حاد زي يشاقق، يعني اخذ حد غير الحد اللي فيه النبي وفيه الله ورسوله، يعني اصبح هو في جانب وما يريده الله ورسوله في جانب، يعني اخذ جانب لوحده بعيد عن النبي وبعيد عن الله. المحاده والمشاقه، يشاقق الله ورسوله، يعني ياخذ شق غير الشق اللي فيه النبي عليه الصلاه والسلام. حتى احنا زي ما بيقول لك الشق ليه، شق البحر والشق القبلي والشق البحري والشق القبلي، شق. فيشاقق يعني ياخذ جانب، يحادد ياخذ برضه ايه، حد غير حد اللي فيه النبي عليه الصلاه والسلام. الم يعلموا انه يحادد الله ورسوله، يعني اللي يقف ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد ما يريده الله سبحانه وتعالى، فان له نار جهنم. طب هنا هم يعاندوا رسول الله، ودي في ضميرهم واضحه جدا، وهم يقصدوها ومصرين عليه انهم يكذبوا الله ويكذبوا رسول الله ويروجوا لهذا عشان يبعدوا المسلمين عن صفوف الايمان وصفوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الم يعلموا، يستنكر عليهم، يعني وصل بهم الغباء انهم مش عارفين. ده لو صح التعبير بهذه الطريقه، يعني ان شيء طبيعي، الانسان الطبيعي العاقل يفهم ان من يعاند الله ومن يعارض الله ومن يحادد الله فان له نار جهنم خالدا فيه. لكن سبحان الله لما تنطمس البصيره يبالغ اهل الاجرام في اجرامهم، ولا يخطر على بالهم ان الله مطلع عليه، ولا يخطر على بالهم ان الله يتوعدهم بجهنم وبالخزي العظيم في الدنيا وفي الاخره. انطماس البصيره يخليه ما يجيش على بالهم كلام ده. ولذلك يعني الايه بتفترض ان هم عقلاء، رغم ان الغلام بتاع الانصار اللي اسمه عامر قال لهم انت ايه شر من الحمير، لكن الايه لا تزال تفترض فيهم العقل وتقول يا من يفهم يا من يعقل، يعني الا يصل فهمك الى ان تستشعر ان الله سبحانه وتعالى قادر على ان ينتقم ممن يعانده. الم يعلموا، يعني غاب عنهم، ضعف عقلهم وفهمهم، فلم يعلموا انه من يحادد الله، اي يعاند ويعارض ويقف في صف غير صفوف الايمان وغير صف الله ورسوله، فان له نار جهنم. انه من يحادد الله، خلي في انه التوكيد، انه من يحادد الله، فان له، يبقى كلمه ان دي متكرر تاكيد، تاكيد للجزاء المتوقع لهؤلاء المجرمين. فان له نار جهنم، نار جهنم بيتكلم عنها على انها واقع مؤكد، رغم ان الكفار يكذبون بذلك، لكن يخاطبه على انها واقع مؤكد، حتى وان كانوا مكذبين، هم مكذبين باليوم الاخر وبالجنه وبالنار وبالحساب، مش عايزين يصدقوا الكفار، والذين يبطنون الكفر من المنافقين لا يصدقون بذلك. فبيكلم على انها واقع عشان يقع الكلام على قلوبهم على بحقيقيتها، على انه حق، لانه حق، عشان ينزل على قلوبهم بحقيته في كونه، بكونه حق، يخاطبهم على انهم كانهم عارفين ده مسلم بيه وموجود النار. ثم يقول ما فيش نار وما فيش حساب، ومين قال؟ وكثيرا ما يظهر ذلك في تعبيراتهم ويظهر في تصوير تعبيرهم هذا في القرآن الكريم وفي حديث وفي السيرة التي كانوا يكذبون فيها ويدعون الكذب ويدعون التكذيب يدعون التكذيب يعني يدعون التكذيب للقرآن ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأن له نار جهنم أن له كلمة له دي يعني كأن خصوصية لي يعني بتاعته هو منتظراه جزاؤه يستحقه نار جهنم. ونار جهنم ده يعني أسماء يسموها تسمى النار تسمى جهنم تسمى لظى تسمى أسماء كثيرة بحسب ألوان العذاب ودرجات العذاب الموجودة فيها خالدا فيها خالدا فيها. والكلام بيأتي على صورة المفرد عشان كل واحد يسمع الآية خاف يحس بيها. ممكن لما يكون الخطاب للجموع الخطوب للخطاب لما يكون للجموع الواحد فيه واحد منهم يحس يقول لك انا مش من ضمن الجماعة دول يعني ممكن الناس تخش بس انا القفل يتفلت منها. انما لو يخاطب بالمفرد خالدا فيها يبقى كل من يسمعها يتوقع ان هو ايه من اهلها سيخلد فيها والعياذ بالله من اهل الكفر اهل النفاق اهل الفجور والعياذ بالله. ذلك الخزي العظيم ذلك الخزي العظيم الذي ليس يساويه خزي. يعني لو قال فيها ذلك لهم خزي والخزي ممكن في موقف ويعدي ياخذ موقف في الخزي وتعدي زي الفضائح اللي تظهر على الناس الكذابين دول يعني يبدا يظهر موقف خزي يجيبوا لك موقف تشوف كده في القناه في الشريعه تشوف واحد يقول كلام من السنه اللي فاتت والسنه دي يقول عكس على طول يجيب لك الصوره دي الصوره دي دي خزي ده بس في خزي اكبر من كده. شوف الكلام ده لا بشوف يجيب موقف يقول كلمه السنه اللي فاتت والسنه دي بيقول كلام غيره ويقول يقول السنه اللي فاتت كان بيمجد مش عارف فين المره دي يقول لا ده غلط المره دي كان بيقول ده كده غلط المره دي يقول لك ده صح. يعني لما يجيب لك الصورتين ما شاء الله دول انشطه شبابيه ما شاء الله في ناس موفقين من الشباب كده شغلهم كده ان يفضح اهل الخزي والفجور والنفاق والعياذ بالله. شوفوا الشريعه عشان تشوفوا النهار كده فضائح والعياذ بالله خزي ده خزي بس في خزي أعظم كده خزي لا يساوي خزي يوم القيامة خزي شديد جدا عار فضائح على الملأ على ملايين ومليارات البشر. وفي نفس الوقت خزي لا فيه اعتذار ولا فيه حط وش في الأرض ولا خزي ظاهر كده والعياذ بالله فضائح فضائح. يعني الحرام يفضح والنصاب يفضح والكذاب يفضح والقاتل يفضح ويأتي الجميع بكل واحد بمصيبته. اللي سرق بقرة حطها على شيلها على كتفه واللي سرق شبر أرض خايلها على كتفه واللي سرق من مقطورة بلح شيلها على كتفه واللي ضرب واحد جاي مخزي واللي قتل واحد جاي مخزي دماء والعياذ بالله تتعلق به الدماء وتعلق به المقتولون ظلما تتعلق في رقبته عشان يجازى به. هو أما يقول أنا بريء وأنا بدافع وأنا بعمل ما يجي من القيامة يبقى مكشوفة مش خزي عظيم ليس بعدها خزي ليس بعده خزي حتى إن كان والعياذ بالله يعني ساء في عرض واحد بغيبة ونميمة والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية وحسن الخاتمة نسأل الله السلامة والعافية وحسن الخاتمة. ولك ذلك حتى كلمة ذلك كلمة ذلك لأن في هذا وفي ذلك وفي ذا ذا قريب ذلك يقول لك لعلو الرتبة في درجة الخزي خزي جبار عظيم والعياذ بالله ذلك الخزي العظيم. نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله السلامة والعافية. بعد اللي بيقول اللي بيخبر هذا الصادق الله سبحانه وتعالى العظيم صاحب الجلال والإكرام. يعني بعض العلماء ايضا اضاف قال لك موضوع الحلف ده مكرر في سوره التوبه يحلف كذبا وده مكرر في ايه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه كم مره سبعه ماشي التوبه حلف في موضع في قال في الايه 42 و56 و62 و74 و95 و96 و107 يحلف تكرر الحلف تكرر الحلف في سورة التوبة 7 مرات وتكرر مرتين في المجادلة وتكرر في غيرها الحلف يحلفون كذبا والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يعني يجعلنا نحذر من كثرة الحلف، نحذر من كثرة الحلف. نسأل الله السلامة والعافية. خزي عظيم يتضاءل أمامه كل خزي وكل ذل، يتضاءل أمامه كل خزي وكل ذل، ويستحقون ذلك. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. يحذر المنافقون، ودي برضه عامة، المنافقون جميعا يتصفون بهذه الصفة، مش فريق منهم زي ما قال ومنهم ومنهم، لا. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. حلف من غير نعم كذاب للصلاة ثم أخطأ مرتين، حلف بغير الله، حلف بغير الله وهذا خطأ، وأوهم من أمامه بأنه صادق وهو كاذب وهذا خطأ، والله يعلم أنه غير صادق. أهم حاجة أن أنت صادق ولا مش صادق، الله يعلم عنك صدق أو لا يعلم الصدق، دي حاجة. الحاجة الثانية، من حلف بغير الله قد أشركتكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. يعني مش كون يحلف بغير الله معناها كده يبقى فلت من عقوبة الحلف الكذب، لا، هو كاذب كاذب، لأن هو أنت تحلف على ما يصدقك به من يسمعك، اللي بيحلفك تحلف على ما يصدقك به هو، فأنت بتأكد له أنك صادق. إذا كان هو مثلا من جهله بيعتبر الحلف بالنبي أو الحلف بأي حاجة بغير الله من أمور الشريعة شيء معظم ومقدر فبيصدق، أنت بتعتمد على جهله في أن يصدقك، هذا لا يعفي من الله من العقوبة، أنه ذنب ولا يجب الله. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. يحذر، معروف أن الحذر معناها التخوف، التخوف من شيء متوقع، التخوف متوقع فيحتاط عشان ما لا يقع ما يخاف منه. هم يعني متخوفين أن تنزل سورة تفضحهم بما في قلوبهم. العلماء تسألوا سؤال وقالوا طب المنافق ده لما هو كافر وغير مصدق للنبي وغير مصدق للقرآن، إيه اللي يخليه يخاف من أن القرآن ينزل؟ لو كانوا مش مصدق بالقرآن يعني، يقول لك لو نزل القرآن، طب إيه اللي يعني إذا كانوا مش مؤمن به فكيف يخشى أن ينزل قرآن يكذبه وهو غير مؤمن به؟ أولا لأن المجتمع اللي هو عايش فيه والمنافق يداهن المجتمع دائما، المنافق يداهن المجتمع عشان لا يفضح. ينافق المجتمع ويداهنه حتى لا يفضح أمره، وحتى يظل محتفظ بالصورة اللي هو عايز الناس تعرفه بيها، إنه صادق، إنه مؤمن، إنه مع المجموع، مش شاذ على المجموعة، فيحب يبقى يظهر إنه منه معاكم مش عليكم يعني. فهذه المداهنة تجعله يحرص على أن المجتمع يحترمه يصدقه يعمل لي حساب. فنمرة واحد إن هو لو نزلت سورة فضحته حتى إن كان غير مؤمن بالقرآن، لكن الناس المؤمنين هيسقطوه من نظرهم، هيسقط من نظرهم، يبقى مش عاوز حاجة تنزل، آية تنزل ولا سورة تنزل تفضح أمره. ثانيا، حتى وإن كان يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذب بالقرآن، لكن هو لا يثق في تكذيبه، هو مش واثق في نفسه، يعني هو بيكذب القرآن لكن ما عندش يقين ان القرآن كاذب. يعني برضه تجي لي لحظه كده يقول لك ان محمد صادق، ده محمد صادق عليه الصلاه والسلام ما بيكذبش، فتجي لحظه كده انه لا يثق في نفسه بالتكذيب، يعني هو بيقول القرآن كاذب لكن مش ايه مش مش مش زي ما بقول مش 100%، مش واثق في 100% بكذب القرآن، هو بيقول القرآن كاذب. وحتى الكفار يقولون محمد كاذب والقرآن كاذب، وأساطير الأولين اكتتبها، افترى على الله كذبا. هذا القرآن يقول يقولون افتراه، يعني مؤلف من عنده كده، ومع هذا عندهم إحساس احتمال أن يكون صادق. هذا الاحتمال اللي جواهم احتمال أن يكون محمد صادق، وخبرتهم به صلى الله عليه وسلم أنه صادق، يخليهم يقولوا ممكن تنزل سورة تفضحنا فيحذروها، يعملوا حساب إما لثقتهم فيما يأتي عن رسول الله أنه صدق، أو لعدم ثقتهم فيما يدعونه من أن محمد كاذب عليه الصلاة والسلام. واضح لما قلت ثاني يا عم شعبان؟ فين عم شعبان؟ واضح؟ ولا قلت ثاني؟ تفضل. ايوه عارفين، على الاقل تاتيه لحظه يحس انه هو كذاب، في لحظه كذاب. ولذلك في امبارح ما قلناش الايه اللي في سوره المنافقين اللي ممكن نتكلم عنها، يحسبون كل صيحه علي، عشان حرام على راسي ايه، يكاد المريب يقول خذوني، اللي شاكك في نفسه يعني كل ما حد تكلم عليه يقول لك ده يقصدني انا، يقصدني انا، يقصدني انا. وانت لو عشان كذاب، لو قلت اتكلمت عن الكذب يقول لك ده باين عليا، يقصدني انا، لا مش هقابل، مش هقعد معاه، مش هكلم اخوان. ولذلك هو يعني يقول يحسبون كل صيحه عليهم، بمعنى ان كل ما يسمع كده فزع، حاجه فيها فزع، يقول لك اه محمد هيحاربنا، محمد بيجمع الصفوف لينا، هيجتمع عشان حاضر يقتلنا، هيعمل فينا ايه، يا ترى هنولنا بايه، دائما خايفين خايفين، رغم ان يتظاهر بين القوه والصدق ويحلف وما اعرفش ايه، لكن تجي اللحظه الجايه خايف من مواجهه الحق. فالكاذب بيبدأ عارف انه كذاب، مهما روج بيبدأ عارف انه كذاب. وانت زي ما قال احيانا تبص في عين الواحد تحس انه كذاب، يبقى يتكلم ويحلف ويعمل كده، لكن لو بصيت في عينيه نداس يحط عينه في عينك. هو انت لو جربها كده، لما حتى لو كان ابن عندك ولا بنتك ولا ما اعرفش ايه، البنات عندهم حياء ما تكذبوش ان شاء الله، يعني الا والعياذ بالله الا من استحوذ عليهم الشيطان، عليهن الشيطان. انما الا الولد فاجر لو بيكذب على ابوه يقول له انت كنت فين؟ يقول له كنت عمتي، كنت زرت عمتي. يا راجل انت كنت عند عمتك؟ يعمل كده، تغري عينك تعمل كده، عينك تتحرك شمال ويمين، مش ممكن، لانه كان سهران بيلعب. حتى وان كان عندي 70 سنه يقول له يا كنت فين؟ يقول لك كنت بص كده يعني يقدر يقدر. قد يكون يعني بعض الناس يكون عندهم حياء، ما ناخدش كل الناس على هذه الطريقة، إنما إذا شكيت في الكلام وعارف إنه كذب عليك قبل كده، لو بصيت في عينها يمشي شمال ويمين. ولذلك يمكن يلبس نظارة سوداء عشان يظهر كذبة، والعياذ بالله كده في الليل يلبس نظارة سوداء ويداري نفسه داري الكذب، يعني مش عيان يعني تعبان، مش عشان تخش كلام عام كده، يعني قد لكن الكذب يظهر على عينيه، بل الكذب يظهر على وجوههم، زي ما بنقول لا تظهر على وجوههم صفرة الكذب والنفاق. شوف 50 واحد كده يجيهم كذابين، يجيهم كلهم يبنى عليهم النفاق، لو ما كذابين يجيهم كلهم صفر، لو كانوا 100 فيهم 50 تجي 50 منهم صفر و50 ايه بيض. وحتى ان كان اسود، لما يكون كاذب فاجر اسود، لما يكذب ويفجر يبان عليه صفرة النفاق والعياذ بالله. في حديث بمعنى بعد هذا الأثر، يعني إن رأيتم صفرة، رأيتم في الرجل في وجه الرجل صفرة ليست بمرض أو بداء، فاعلموا أنها صفرة الإيه؟ النفاق والعياذ بالله، والعياذ بالله. بس مش معنى كده تطلع من الجامعة تفصل كل ما تمشي لقى واحد صفرة تقول عليه أنت، لا ما تاخذهاش إيه؟ ما تاخذهاش سلاح معاك، لا، إنما دي مظاهر قد يتفرس بها، يعلم بها أهل مين؟ أهل الفراسة، أو يكون مدمن الكذب. مدمن الكذب يبان عليه والعياذ بالله، المدمن الكذب، انت لما تشوف واحد بتاع برشام وبتاع سكر وبتاع كلام ده، شوف وش شكله ايه، من الحرام، من الحرام، النصاب بتاع البرشام بتاع السكر بتاع العور، دائما يظهر عليه والعياذ بالله هذا الامر، والعياذ بالله، وتشمئز منه، وحتى لو ما تكلم لا مش عاوز تستسيغ الكلام اللي بيقول والعياذ بالله. فهنا رغم أنهم يظهرون الإيمان ويحلفون أنهم من أهل الإيمان ويحلفون أنهم لا يعني لا يتطاولون ولا يتمنون دمارا ولا خرابا للمجتمع، لكن يخاف من أن ينزل عليهم قرآن يفضحهم، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة أو يظهرون الخوف من نزول القرآن بفضيحتهم. ده ثالث رأي، يعني يظهرون انهم خايفين، يعني احنا ايه، احنا ما نكذبش، لو كذبنا هينزل علينا القرآن يكذبنا، احنا عارفين كده، ما نكذبش، هنكذب، احنا نكذب عليكم، ما نكذبش عليكم، لو كذبنا هينزل القرآن على محمد على رسول الله، فاحنا ما نكذبش، احنا عارفين لو كذبنا هينزل علينا القرآن. يبقى يظهرون الحذر انهم يحذرون نزل القرآن او يقولون ذلك استهزاء، لان اخر اجلك قل استهزئوا، يعني يقول ايه ده، احنا لو قلنا ممكن ينزل القرآن يفضحنا، ممكن مش عارف الناس تعرف بينا، يقولها كده ايه يعني ايه قرآن، على ان يستهزئ بالقرآن. قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. سواء أظهروا خوف، لم يظهر الخوف، حلفوا لم يحلفوا، استهزأوا كما استهزأوا في مجلس الغلام اللي اسمه عامر، وقالوا ده لو كان محمد على حق يبقى احنا أشر من الحمير، يبقى نوع من الاستهزاء، نوع من الاستهزاء، يعني كأن محمد يزعمون أن محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كاذب، فده من الاستهزاء، نوع ده نوع من الاستهزاء، هذا نوع من الاستهزاء والسخرية والتهكم بالقرآن وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله مخرج ما تحذرون. لا حول ولا قوة إلا بالله. وحدث أن النبي فضحهم صلى الله عليه وسلم، وذكر بعض المفسرين آثارا تقول أنه فضحوا وعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح في السيرة أن النبي أخبر بهم سيدنا حذيفة رضي الله عنه في آخر فترة المدينة، وكان حذيفة يعرفهم بالاسم، مش عارف عايزين تراجعوا هذه الآراء لكن يكفي إن شاء الله. استهزئوا هذا تحذير وتهديد، ما فيش واحد يقول لك مثلا هو يعني قرآن ربنا بيقول لهم استهزئوا فعلا، ما بيقول لهم استهزئوا، لا بيقول لهم حتى وإن حدث منكم هذا، حتى وإن كنتم مصرين على هذا ستفضحوا، فليس هذا أمر من الاستهزاء، وإنما تهكم وتحذير زي ما بيقول واحد اكذب لما يشوف آخر الكذب ايه، اكذب لما يشوف آخر الكذب ايه، معناه مصيرك ما هي توقع في شر أعمالك، أنت ما لا تأمره بالكذب وانما بتصفه بالكذب، انت كاذب طب اكذب، خليك زي ما انت، خليك يعني استمر في كذبك لما شوف يحصل لك ايه، شوف العاقبه وانتظر ما ينتظرك من العقوبه، فهو نوع من التهديد. ان الله مخرج ما تحذرون لذلك الذي تحذرونه، الله يعلمه لكن يظهره للخلق من حولكم، يخرجه إلى الوجود، لأنه في علم الله كائن معلوم لله سبحانه وتعالى جل شأنه. أي قل يا محمد لهؤلاء المنافقين المذبذبين بين الحق والباطل، قل لهم على سبيل التهديد والتبكير، افعلوا ما شئتم من الاستخفاف بتعاليم الإسلام، إن الله تعالى مظهر ما تحذرونه من إنزال الآيات القرآنية التي تفضحكم على رؤوس الأشهاد وتكشف عن أسراركم وتهتك أستاركم وتظهر للمؤمنين ما أردتم إخفاءه عنهم. ولذلك جاءت الآية التالية تقول ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وحدث هذا الكلام، كان يحصل مثل المواقف، وبعدين إذا وجهوا يقول له ده كان يعني ده موقف بس من تهريج، يعني عملية إيه خوض مجرد تسالي كلام تسالي يعني، ما كناش نقصد الإساءة لرسول الله ولا تكذيب رسول الله ولا الإساءة للقرآن، إنما كنا نخوض ونلعب من نوع التسالي في الكلام يعني. لا قوة إلا بالله. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وهذه من بعض المواقف التي كانوا يظهرون يعني خلاف ما يضمرون أنهم يخطئون ثم يعودون فيقولون كنا نخوض مجرد كلام وليست حقيقة، يعني ليست مستقرة في قلوبنا التكذيب ولا الاستهزاء ولا السخرية والعياذ بالله. ذكر بعض المفسرين أسبابا عن زيد بن أسلم أن رجلا من المنافقين قال لعوف بن مالك في غزوة تبوك: ما رأى قراءنا هؤلاء إلا ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. فقالها عوف: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله ليخبره، وجد القرآن قد سبقه وفضح هؤلاء، يعني بيتهم أهل المؤمنين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مش مخلصين مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم يعني بيدور على أكل والشرب والبطن والمال والكلام ده، ليس مخلصين ولا صادقين، وأنهم كذبة وأما جبناء. فلما بلغ رسول الله قال زيد، قال عبد الله بن عمر: فنظرت إليه إلى ذاك المنافق متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذر، عاوز يعتذر، لأن الآية جاءت تقول يعتذرون إليكم. فهنا مشى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلق بناقته، يقول تنكبه الحجارة، الحجارة بتكسر في رجليه وهو مش داري الحجارة في الأرض اللي حواليه، وأمال يخبط في الحجارة برجليه متعلق بالناقة عشان يجعل رسول الله يقبل عذره بأنه كان يخوض ويلعب. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له: أبالله ورسوله، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ عن قتادة أيضا: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في غزوته إلى تبوك وبين يديه ناس من المنافقين فقالوا يرجو هذا الرجل، يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام سخرية واستهزاء، أن يفتح له قصور، تفتح له قصور الشام وحصونها، بيحارب وفك النفس يوصل الشام ويستولى عليها، هيهات. فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احبسوا هذا الركب اللي بيتكلم، وكانوا بعيد عن النبي عليه الصلاة، فقال احبسوهم. فأتاهم فقال لهم: قلتم كذا وقلتم كذا وقلتم كذا. فقالوا: يا نبي الله، إنما كنا نخوض ونلعب، ده مجرد كلام يعني كده. فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم ما تسمعون من هذا القرآن. وقال ابن إسحاق: كل كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت ورجل من أشجع حليف لبني سلمة، قال له مخشي بن حمير يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حمير يمشون يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك. فقال بعضهم: أتحسبون مقاتلة بني الأصفر للروم يعني كقتال العرب بعضهم بعض؟ والله لكأن بكم غدا، بيقول على المسلمين غدا، تأتون مقرنين بالحبال، الروم هيغلبوكم ويكتفوكم ويجيبوكم مكتفين بالحبال إرجافا وترهيبا للمؤمنين. يقول المسلمين: أنتم مش تنتصر على الروم، الروم هيغلبوكم ويكتفوكم بالحبال ويفضحوكم. فقال مخضي بن حمير: والله لوددت أن أقاضى على أن يضرب كل منا 100 جلدة، وأننا ننجو أن ينزل فينا قرآن لما قلتم، يعني كان متخوف أن ينزل فيه قرآن لما سمعه من إخوانه المنافقين والعياذ بالله. قال رسول الله فيما بلغني، يقول ابن إسحاق يعني، قال لعمار بن ياسر: أدرك هؤلاء القوم فإنهم قد احترقوا من كثرة الكذب والاتهام والسخرية بالقرآن، فسلهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا. إن اعترفوا، يقول لسيدنا عمار، إن اعترفوا كان بما اعترفوا، يقول لهم: نزل القرآن وفضحكم وقلتم كذا وكذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم، فأتوا رسول الله يعتذرون، فقال وديعة بن ثابت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فقال مخشي يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي، ما هو أبوه اسم حمير صغير حمار يعني، قعد بي يعني مفهوم مش فاهم، عشان أنا أبوي اسم كذا أبوه اسم حمار وهو ما عرفش إيه، قعد بي اسمي واسم أبي، أنا يعني الخيبة نزل عليه حتى مبين عليه من اسمه واسم أبوه إيه في خيبة يعني. فكان الذي عفي عنه في هذه الآية مخشي بن حمير فتسمى عبد الرحمن، وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم مكانه، فقتل يوم اليمامة ولم يوجد له أثر، بتاب ومات إيه مات شهيدا. قال ابن كثير ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، بينما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ركب من المنافقين يسيرون بين يديه، فقالوا يظن هذا أن يفتح له قصور الروم وحصونها، هيهات هيهات أن ينتصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا، فقال علي بهؤلاء النفر، كان يجمعوهم فدعاهم فقال قلتم كذا وكذا، فحلفوا ما كنا إلا نخوض ونلعب. قال عكرمة كان رجل ممن إن شاء الله عفى عنه يقول اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها تقشعر منها الجلود وتجيب منها القلوب من الوجب يعني، اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك، لا يقول أحد أنا غسلت، واحد تمناها قال يا ربي أنا عشان توب علي أموت شهيد، لا يقول غسلناه ولا كفناه ولا دفناه، فأصيب يوم اليمامة فما أحد من المسلمين إلا قد وجد ما عدا هو، تمنى أن يموت شهيدا ولا يعرف مكانه، يعرف مكانه حتى لا يقول واحد أنا غسلته ولا كفنته ولا دفنته، عشان يعني عاوز يطلب كفارة لكل ذنب عمله، فتاب الله عليه وحقق له رجاءه، إن الله تواب حكيم تواب رحيم سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم اغفر ذنوبنا وتب علينا، اللهم اغفر ذنوبنا وتب علينا، اللهم اغفر ذنوبنا وتب علينا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت ولينا فاغفر لنا وأنت خير الغافرين، أنت مولانا ونعم المولى ونعم النصير، أنت حسبنا ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.